نعم أحسن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث الإباحة في العين، فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع خمر، وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه، ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. فصل: ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها، وأن يعقد على نفعها دون أجزائها. فلا تصح إجارة الطعام للأكل، ولا الشمع ليشعله، ولا حيوان ليأخذ لبنه، إلا في الضئر ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله تعالى مبتدأ الدرس: وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه. قال: وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه. تقدم أن الجار يجب عليه أن يمكن جاره من وضع الخشب إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن على الجدار ضرر. فإذا كان الجار يحتاج إلى أن يضع أطراف خشبه على جدار جاره بحيث لا يمكنه أن يسقف إلا به ولم يكن على جدار الجار ضرر، فإنه يجب على الجار أن يمكنه، فبهذين الشرطين يجب التمكين. أما إذا اختل أحد الشرطين فإنه لا يجب. فلو قدر أنه لم يحتج وأمكنه أن يسقف بغير أن يضع أطراف خشبه على جاره، أو كان على الجدار ضرر، ففي هذه الحال، أعني في الحال التي لا يلزم الجار التمكين، يجوز له أن يؤجل. فعلى هذا قوله رحمه الله: وتصح إجارة حائط، نقول هذا مقيد بما إذا كان لا يلزمه أن يمكن جاره من وضع الخشب، فحينئذ يجوز. أما إذا وجب عليه تمكين جاره فلا يجوز أن يؤجره، وذلك لأن الواجب لا يجوز أن يعوض عنه. كل أمر وجب على الإنسان شرعا فإنه لا يجوز أن يعوض عنه أو أن يأخذ الأجرة عنه وعليه. فقوله تصح إجارة حائط، نقول هذا فيما إذا لم يكن هناك حاجة، أو كان هناك حاجة ولكن على الجدار ضرر. ويجمع ذلك أن إجارة الحائط في الحال التي لا يجب على الجار أن يمكن جاره من وضع أطراف الخشب عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. لا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. وعلم منه أنه يجوز أن تعمل بالأجرة في بيتها. واعلم أن إجارة المرأة نفسها إما أن يكون قبل عقد النكاح أو بعد عقد النكاح. فإن كانت الإجارة قبل عقد النكاح فالمشهور من المذهب أن الزوج لا يملك فسخ العقد مطلقا، سواء كان عالما أم جاهلا، حتى تنقضي المدة، يعني مدة الإجارة. وذلك لأن المستأجر ملك منافعها بعقد سابق على عقد النكاح. المستأجر الذي أجرت نفسها له ملك منافع هذه المرأة على عقد سابق أو بعقد سابق على عقد النكاح، وعليه فلا يملك أن يفسخ العقد حتى لو كان جاهلا، يعني أنها مؤجرة لنفسها، أنها مؤجرة لنفسها. والقول الثاني أن الزوج إذا كان يجهل فإنه يملك الفسخ، بمعنى أنها تزوجته وقد عقدت عقد إجارة قبل النكاح ولم تخبره بذلك، فإنه يملك الفسخ، فإنه يملك الفسخ. واضح؟ إذن إجارة المرأة نفسها لها حالان: الحالة الأولى أن يكون ذلك قبل العقد، يكون ذلك قبل العقد. فالمذهب أن الزوج لا يملك الفسخ مطلقا، سواء عقد النكاح وهو عالم بهذا العقد أو لا. والقول الثاني أنه يملك الفسخ. الحال الثانية أن تكون إجارة المرأة نفسها بعد العقد، بعد العقد. فهنا على فهذه الحال على قسمين. القسم الأول أن تكون الإجارة على مدة، يعني أن تكون إجارة خاصة، فلا يصح أن تؤجر نفسها إلا بإذن زوجها، لأنها تفوت حق الزوج ومنافعه. والقسم الثاني أن تكون الإجارة على عمل، على عمل، يعني إجارة مشتركة، أو بمعنى أجير مشترك، وهو الذي يقدر نفعه بالعمل. فهنا الزوج ليس له حق الفسخ إلا أن تفوت شيئا من حقه. فأما إذا لم تفوت شيئا من حقه بأن كانت تعمل في بيتها خياطة أو نحو ذلك، ولم يكن في ذلك تفويت لحق الزوج، فلا يملك الزوج أن يفسخ عقد الإجارة. والحاصل أن إجارة الزوجة لنفسها إما أن تكون قبل العقد أو بعده. فإن كانت قبل العقد لم يملك الفسخ مطلقا على المذهب، وقيل يملك الفسخ إذا كان جاهلا. والحال الثاني أن تكون إجارتها نفسها بعد العقد. فإن أجرت نفسها إجارة خاصة، وهي التي تكون على مدة، يعني أجير خاص، فلا تصح إلا بعد إذن الزوج، لأن الأجير الخاص معناها أنها تخرج من البيت وتمكث هذه المدة في مكان عند المستأجر. وأما إذا كانت إجارتها لنفسها، يعني أجرت نفسها إجارة مشتركة، والأجير المشترك هو الذي قدر نفعه بالعمل، بمعنى أنها تخيط في بيتها أو تصنع طعاما للناس، ولم يكن في ذلك تفويت لحق الزوج، فليس للزوج حق في أن يفسخ العقد. ينفسخ العقد، واضح؟ طيب. والفرق بينهما أن المستأجر في الحال وفي القسم الأول إذا كانت إجارة خاصة يملك منافعها، بخلاف ما إذا كانت الإجارة مشتركة. يقول المؤلف رحمه الله: ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها. الشروط الثلاثة السابقة شروط لصحة العقد، يعني شروط للعقد، وهذه الشروط شروط للعين المؤجرة، وعليه فتكون الشروط ثمانية، لأن شروط صحة عقد الإجارة ثلاثة، وشروط العين المؤجرة خمسة، فتكون الشروط كم؟ ثمانية. يقول: ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة. يشترط معرفة العين المؤجرة برؤية أو صفة، ولا بد في الرؤية من أن تكون مقارنة للعقد أو متقدمة عليه بزمن لا يتغير فيه المرئي، كما تقدم ذلك في البيع. فلو أنه رأى أرضا، شاهد أرضا، ثم حصل فيضانات أو سيول عظيمة، تتأثر الأرض بهذه السيول أو هذه الفيضانات، فإذا أراد أن يستأجرها فلا بد من إعادة الرؤية مرة ثانية. إذن قول المؤلف رحمه الله معرفتها برؤية، الباء هنا للاستعانة، يعني بواسطة الرؤية. وقلنا إن الرؤية لا بد أن تكون مقارنة للعقد أو متقدمة عليه، لكن بشرط أن لا يكون بزمن تتغير فيه العين. الثاني يقول: أو صفة، يعني بأن توصف له، بشرط أن تكون العين مما يمكن ضبطه بالوصف، وذلك فيما يصح السلم فيه، فيما يصح السلم فيه. وقوله رحمه الله: في غير الدار ونحوها، هذا مستثنا من قوله أو صفة، فالدور ونحوها كالمزارع والحوانيت الدكاكين لا يمكن أن تضبط بالصفة، لأن الإنسان ربما تصورها على خلاف حقيقتها، على خلاف حقيقتها إما مدحا وإما قدحا. ومن أجل أن لا يبقى الإنسان في حيرة وقلق نقول لا بد في ذلك من الرؤية حتى يدخل على علم وبصيرة. ثم أيضا في مسألة إجارة الدور ونحوها، حتى لو أمكن ضبطها بالصفة فإن الإنسان يجد انشراحا وانبساطا في هذه الدار دون تلك الدار مع تساويهما في ماذا؟ في الوصف. وعليه فالمذهب أن الدار ونحوها لا يجوز أن تؤجر بالصفة، أولا لأن ذلك لأنه لا يمكن ضبطها بالصفة، إذ أن المستأجر قد يتصور العين المؤجرة على خلاف ما وصفت له. ثم لو قدر أنها وصفت وانضبط الوصف فتأتي مسألة الانشراح، والإنسان يجد من نفسه أن نفسه تنشرح في بيت دون بيت مع تساويهما في ماذا؟ في الوصف، مع تساويهما في الوصف. لكن في وقتنا الحاضر حقيقة يعني الضبط بالوصف يمكن، وذلك عن طريق يعني المخططات الموجودة أو النماذج، يعني هناك نماذج يعني كالذين يبيعون بعض الشقق أو يعني في مسألة البيع أيضا يبيعون بعض الشقق، يوجد نماذج لهذه الشقق أو لهذه المساكن، يمكن للعاقد من مشتر أو مستأجر أن يطلع عليها، فإذا أمكن في مثل هذا فالظاهر جواز ذلك. وقوله رحمه الله معرفتها برؤية أو صفة، علم منه أنه إذا لم يرى العين المؤجرة أو لم توصف له وكانت مما ينضبط بالوصف فإن الإجارة لا تصح. فلو أجره عينا لم يرها ولم يصفها له فإن العقد لا يصح لوجود الجهالة، لوجود الجهالة. والقول الثاني أن العقد يصح، يعني عقد الإجارة يصح ولو لم يكن هناك رؤية سابقة أو وصف، وله خيار الرؤية للمستأجر الخيار، يعني بعد أن يرى العين فإن شاء أمضى العقد وإن شاء فسخ، وهذا القول له حظ من النظر. ثم قال المؤلف رحمه الله وأن يعقد على نفعها دون أجزائها، فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشم ليشعله ولا حيوان لأخذ لبنه. هذا الشرط الثاني من شروط عقد الإجارة أو من شروط العين المؤجرة بالأصح، أن يعقد على نفعها يعني نفع العين المؤجرة دون أجزائها، لأنه إذا عقد على الأجزاء فالأجزاء تتلف، ومورد عقد الإجارة هو المنافع، عقد الإجارة مورده على المنفعة، فلا يصح أن يعقد على النفع دون أجزاء، فما يتلف باستعماله لا تصح إجارته. ولهذا قال لا تصح إجارة الطعام للأكل، لأنه لا يمكن أن ينتفع بهذا الطعام إلا بتلفه، وإذا تلف فمعنى ذلك أن المنفعة تلفت. كذلك أيضا الشمع ليشعله، قال استأجرت منك هذا الشمع لأشعله أو استأجرت منك هذا الحطب لأوقده، فلا يصح، لأن مورد عقد الإجارة هو المنفعة، وهذه المنفعة تتلف بالاستعمال، لأن الأصل في عقد الإجارة أن العين تبقى، العين المؤجرة تبقى وينتفع بمنفعتها. فإذا استأجر مثلا شمعا أو طعاما فالعين هنا سوف تتلف باستعمالها وهذا يؤدي إلى إيش؟ تلف العين المؤجرة، ومن ثم فساد العقد. فساد العقد واضح. كذلك أيضا يقول ولا حيوان لأخذ لبنه، ولا حيوان لأخذ لبنه، لأنه لا يمكن استيفاء المنفعة إلا بتلف الأجزاء، فيكون بيع مجهول، فيكون قد باع مجهولا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللبن في الضرر، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أنه يصح أن يعقد على أجزائه، فيصح أن يستأجر شمعا ليشعله أو طعاما ليأكله، ها؟ يصح. ويقول حينئذ ما استهلك من الطعام أو الشمع فهو الذي يكون عقد الإجارة عليه، وما بقي فإنه يرد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لأن هذا معلوم، فيصح مثلا أن يقول استأجرت منك هذا الشمع لأشعله، ويكون العقد واقعا على ما استهلك، فما استهلك هو الذي وقع عليه العقد، وما لم يستهلك فإنه يرد. إنه يرد. وهذا في الواقع يعني تسميته إجارة يعني تجوزا في الواقع، وإلا هو بيع، بيع يعني كأنه يقول بعتك، بعتك من هذا الشمع ما تستهلكه والباقي ترده، والباقي ترده. وهذا كما تقدم هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قالوا لأنه معلوم فهو كما لو استأجر الدار كل يوم بدرهم أو كل شهر بكذا، واضح. لكن في مسألة إجارة الشمع لا بد أن يكون ذلك معلوما، إما يعني محددا، إما بالزمن وإما بالعدد، وكذلك بالنسبة للطعام. لكن كما سبق كونك تسمي هذا إجارة مع أن المنفعة تتلف هو بيع في الواقع. فإذا قال مثلا هذا الشمع لأشعله، فالواقع أنه قد اشترى ما أشعله ورد، ماذا؟ ورد الباقي. يقول المؤلف رحمه الله ولا حيوان لأخذ لبنه إلا الظئر، إلا في الظئر، وتقدم ذلك. لماذا في الظئر؟ قالوا لأن المعقود عليه في الظئر على المرأة هو الحمل والوضع وإلقام الثدي، وليس المعقود عليه هو اللبن، ولذلك لا يجوز أن يستأجر حيوانا لأخذ لبنه إلا في الظئر. لماذا في الظئر؟ قالوا لأن المعقود عليه في الظئر هو هو حمل الطفل ووضعه وإلقامه الثدي وما أشبه ذلك. والصواب أنه لا فرق، أنه لا فرق بين الأمرين. ولذلك يدلك على هذا أنه لو استأجر امرأة لا ترضع، ليس فيها لبن، فما الفائدة من وضعه وحمله وإلقامه؟ مما يدل على أن مورد عقد الإجارة في الحقيقة هو اللبن. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الأعيان أو الأجزاء التي تستخلف شيئا فشيئا وتتجدد يعني المنافع كالثدي والحيوان لأخذ لبنه تجوز أو يجوز عقد الإجارة عليه، فما استهلك هو الذي وقع الإجارة عليه، وما لم يستهلك فإنه يرد. يقول المؤلف رحمه الله ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. نقع البئر يعني الماء مستنقع فيها، وماء الأرض يدخلان تبعا، وهذا في مس إذا استأجر الأرض للزرع، إذا استأجر الأرض للزرع فإنه متوجه، لأنه قد يكون في الأرض ماء آخر من نهر أو واد أو نحو ذلك. أما إذا استأجر البئر للسقي فإن الماء يدخل تبعا على كلام المؤلف، ولكن هذا فيه نظر. والصواب أن البئر هي التي تدخل تبعا، والماء هو الذي يدخل قصدا، لأن الذي يستأجر البئر لأخذ الماء، ما هو مورد عقد الإجارة؟ الماء. مورد عقد الإجارة الماء، واضح؟ لكن في قول المؤلف ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا، يعني إذا استأجر الأرض للزرع أو استأجر بيتا للسكن وفيه بئر فإن البئر يدخل تبعا. أما إذا استأجر البئر لأجل السقي فالذي يدخل في عقد الإجارة أو مورد عقد الإجارة هنا هو الماء، والبئر يدخل تبعا. ثم قال المؤلف رحمه الله والقدرة على التسليم، القدرة على التسليم، فلا تصح إجارة الآبق والشارد. نعم، هذا هو الشرط الثالث من شروط عقد، من شروط العين المؤجرة، القدرة على التسليم، أن يكون المؤجر قادرا على تسليم عين المؤجرة، فلا يصح أن يؤجر ما لا يقدر على تسليمه، وذلك لأن تأجير ما لا يقدر على تسليمه غرر وميسر، إذ من المعلوم أن ما لا يقدر على تسليمه لن يؤجره مالكه بأجرة مثله، وإنما يؤجره بدون، وحينئذ إن حصل المستأجر العين المؤجرة فهو غانم، لأنه استأجر ما يساوي 10 مثلا بخمسة، وإن لم يحصل العين المؤجرة فهو غارم. مثال ذلك عنده عبد أبق، ومعنى أبق أي هرب من سيده، إجارة العبد لو كان في حوزته بألف ريال كل شهر، فإذا أجر العبد الآبق سيؤجره بخمسة، حينئذ المستأجر إن تمكن من الحصول على العبد فهو غانم، لأنه استأجر ما يساوي 10 بخمسة، وإن لم يتمكن فهو غارم. وهكذا يقال بالنسبة للشارد، يعني الجمل الشارد. كذلك أيضا العين المغصوبة، أجر دارا مغصوبة أو سيارة مغصوبة، فهذا أيضا لا يجوز، والسبب لأن المستأجر إن تمكن من تحصيل هذه العين فهو غانم، وإن لم يتمكن من تحصيلها فهو غارم. وعلى قياس ما ذكره في البيع نقول في إجارة العين المغصوبة إنها تصح إجارتها من الغاصب أو من قادر على أخذها من الغاصب، من الغاصب أو من قادر على أخذها من الغاصب، بمعنى أن الغاصب قال للمالك أجرني هذه السيارة، أجرني، يعني من اتصل عليه وقال أنا سيارتك عندي قد غصبتها، فقال ردها، فقال أجرني إياها شهرا، فأجر فتصح الإجارة، لأن الغاصب الآن العين تحت يده. كذلك لو كان المستأجر ممن له سلطة ويتمكن من أخذ العين المغصوبة من الغاصب فحينئذ يصح، وهذا قياس ما تقدم لنا في أول شروط البيع، في أول شروط البيع أنه أن من شروط البيع القدرة على التسليم، فلا تصح إجارة مغصوب إلا على غاصبه أو قادر على أخذه منه. أما إذا أكره الغاصب المالك على الإجارة، يعني قال أجرني إياها، قال لا أسمح ولا أرضى بذلك، فهذا العقد إيش؟ لا يصح، لأن من شروط العقد الرضا، من شروط العقد الرضا. فلو مثلا في المثال السابق غصب منه سيارة ثم اتصل وقال أجرني السيارة، قال لن أجرك، قال لا تؤجرني غصبا، فحينئذ لا تصح الإجارة، لأن من شروط العقد إيش؟ الرضا، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، تكون تجارة عن تراض منكم. وهنا الإجارة الإكراه هنا وقع على نفس العقد، الإكراه على وقع على نفس العقد. وتقدم أيضا لنا في البيع أن العقد لا يصح من مكره، والإنسان إذا أكره على العقد نفسه فإنه لا يصح. أما إذا أكره على غير العقد، على غير العقد فعقد العقد من غير إكراه فإنه يصح. واضح؟ تقدم لنا أن من شروط صحة البيع الرضا، فلا يصح من مكره مكره. فلو قال مثلا بعني هذه السيارة فقال لا أبيعه فأكرهه وقهره وباعه السيارة، العقد إيش؟ لا يصح. أما إذا كان الإكراه على غير العقد، على شيء آخر، لكن عقد العقد إيش؟ من باب عقد هذا العقد لأنه أكره وأجبر عليه فإن العقد صحيح. مثال ذلك، قال له مثلا أعطني 1000 ريال، إنسان أمسك شخصا وقال أعطني 1000 ريال، أكرهه على أن يعطيه 1000، فقال ليس عندي 1000، فقال أعطني 1000 وإلا فعلت بك كذا وكذا، فأخذ عينا عنده وباعها ب1000، باعها ب1000 وسلم 1000 إلى المكره هذا المكره، فما حكم بيع هذه العين؟ يعني قال أعطني 1000 لم يجد شيئا، فأخذ هاتفه الجوال وباعه ب1000. حينما باع هاتفه الجوال ب1000، هل هذا العقد صحيح؟ نعم صحيح، صحيح، لأن الغاصب هنا لم يكره المالك على بيع الهاتف هنا العين المؤجرة العين، وإنما أكرهه على إيش؟ على المال. وهذه سبقت لنا في أول البيع، ويعني وأيضا ذكرها المؤلف رحمه الله في كتاب القضاء في قوله وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح. وإن أكره على وزن مال يعني أكره على قدر من المال أو مقدار من المال فباع ملكه لذلك يعني لهذا الإكراه صح، وكره الشراء منه. وشيخ الإسلام رحمه الله كما سبق يقول إن الشراء منه ليس مكروها، بل لو قيل باستحبابه لكان متوجها. قال رحمه الله واشتمال العين على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زاملة لحمل ولا أرض لا تنبت للزرع. قوله اشتمال العين على المنفعة يعني أي أن تكون العين المؤجرة مشتملة على المنفعة المستأجر من أجلها، مشتملة على المنفعة المستأجر من أجلها، وليس المراد المنفعة مطلقا. فقول المنفعة هنا للعهد الذهني أو الذكري، أي المنفعة التي استأجر العين لأجلها، وليس كل منفعة، لأن العين قد تشتمل على منفعة أكبر وأعظم من المنفعة المعقود عليها، لكنها خالية من المنفعة المعقود عليها. مثال ذلك استأجر عبدا للكتابة وهو لا يعرف الكتابة، لكنه يعرف إيش؟ النجارة والحدادة والصناعة، لكنه في الكتابة لا يعرف، فما حكم هذا العقد؟ نقول لا يصح. لماذا؟ لأن العين لم تشتمل على المنفعة المعقود عليها. استأجر عبدا للنجارة ولكنه لا يعرف نجارة، وإنما يعرف الكتابة مثلا والحدادة وغير ذلك والكهرباء والسباكة، لكن المنفعة التي من أجلها عقد عليها غير موجودة، فنقول في هذا الحال لا تصح. والدليل على ذلك قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والمؤجر إذا أجر العين مع عدم اشتمالها على المنفعة المعقود عليها فقد أكل مال المستأجر بالباطل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائعة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. إذن لابد أن تكون عين مشتملة على المنفعة، إيش؟ لا كل منفعة، وإنما على المنفعة المعقود لأجلها. يقول: فلا تصح إجارة بهيمة، إجارة بهيمة زمنة، شف لحمل، لحمل، فإن استأجرها لغير حمل مما فيه منفعة فتصح. ولا أرض لا تنبت للزرع، لأن العين خالية من المنفعة المعقود عليها. لكن لو استأجر أرضا لا تنبت ليجعلها مستودعا أو ليبني عليها بناء أو ما أشبه ذلك فإنه يصح. إذن هذا هو الشرط الرابع من شروط العين، من شروط العين المؤجرة، أن تكون العين المؤجرة مشتملة على المنفعة المعقود من أجلها، ليس في كل المنفعة وإن المنفعة المعقود من أجلها. يقول المؤلف رحمه الله: طيب، وأن تكون المنفعة، نقف على الشرط الخامس. شيخ صلى الله عليه ذكرنا قول أنه قول الثاني أنه يصح تصح الإجارة بوصف ورؤية، ولكن يثبت له خيار، أي من غير رؤية ولا وصف، مثل البيع. البيع إيه؟ ما مر بنا خيار، خيار إلا نعم إيه؟ يعني تدخل في ذم أو تكون ملك، إيه خلاص تكون ملك. يعني مثل يقول: بعتك بيتي، وهم لم يشاهد بيته لا برؤية ولا بصفة. نقول هنا المشتري إذا رأى البيت فهو بالخيار، إن شاء أمضى العقد وإن شاء فسخ، يكون له الخيار. كذلك أيضا بالنسبة للإجارة، لأن الإجارة بيع منافع. نعم. ها؟ أجر؟ لا لا، مو في غرر. أي ما ذهب منه والباقي يرده، ما في غرر. إذا أعطاه طعاما 100 خبزة، قال بعتك، هي بس قصدنا في إجارة مشكلة، لكن بيع، قال بعتك 100 خبزة، ما استهلك منه وقع عليه العقد، وما لم يستهلك يرد. يستهلك كله خلاص يكون بيع كل إيه. يعني مثلا يعطيه 100 خبزة ويقول ما استهلك، يعني 100 خبزة هذه قيمتها 100 ريال، ما استهلك منه فهو الذي وقع عليه البيع. فلو استهلك 30 ريال ويرد 70، هذا يسمى الآن بيع بالتصريف، بيع بالتصريف. يعني بس هذا في مسألة البقالات، والبقالات يعني مثلا يعطيه خبزا فما بيع منه فهو الذي وقع عليه العقد، وما لم يبع يرد. وهذه لها صورتان، يعني هذه البيع في مسألة البقالات وما أشبه ذلك لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون عقد بيع فيتفقان أن ما بيع، أن ما يعني باع ونفق فهو الذي وقع عليه العقد، وما لم ينفق يرد. والصورة الثانية أن يكون صاحب الدكان أو البقالة وكيلا بأجرة، فيبيع مثلا كيس الخبز وله في كل كيس مثلا ربع ريال، نصف ريال، وما أشبه ذلك. ومثل الألبان، الآن الألبان، شركات الألبان الآن تأتي إلى صاحب البقالة وكل يوم تنزل في البقالة مثلا 50 علبة حليب، على أن ما بيع فهو الذي وقع عليه العقد، وما لم يباع يرد. هذا مستعمل. نعم. يقول: هل ننزل، هذا من الجزائر، تنزل الصورة منزلة الوصف في عقد الإجارة؟ نعم، لكن الصورة إذا كانت واضحة، صورة واضحة، لأن الصورة قد لا تعطي الأبعاد كما ينبغي، واضح ولا لا؟ فالشيء الصغير من الصورة قد يكبر الصورة حتى تشوف تراها تقول هذا قصر، حين الصورة تجعل الشيء الصغير كبير. لكن إذا كانت واضحة، صورة واضحة من حيث الأبعاد ومن حيث كذا. نعم. بين تعمل إيش؟ أي هذا ذكرنا. ما إيش؟ من الوجه؟ من كيف الفائدة من العبارة؟ قلنا ذكرنا أنه يجوز أن تعمل في بيت زوجها بالأخرى. نعم. وجه الاستفادة من العبارة. مقصودنا تعمل في غير بيت زوجها. لا لا لا، إيجارة نوعان، إيجارة خاصة وإيجارة مشتركة. فالإيجارة الخاصة لا تؤجل نفسها إلا بإذن سيدها. أما إذا كانت تعمل في البيت خياطة تصنع طعام فاضية ما عندها شيء يضحها تشتغل، هل الزوج يقول لزوجها أن يمنعها؟ لا ليس. وإذا كان التعليل قالوا لأنها تفوت حق الزوج والحكم يدور مع علته. نعم. كلام المذهب هنا مضطرب في مسألة الإيجارة وفي مسألة الوقت. كلام المذهب ترى عبارة غير صحيحة. ها؟ قول المؤلف. إيه المذهب ليس رجل تقول كلام المذهب. كلام أصحاب المذهب نعم. الأصل عدم التقدير. أقول قول المؤلف رحمه الله هنا مضطرب في مسألة الإيجار وكذلك في مسألة الوقت. في الوقت لابد أن تبقى العين. أي نعم. إيه مضطرد الوقف معروف الوقف أصلا ما يكون وقف إلا إذا كانت العين ثابتة. لكن على كلام شيخ الإسلام إنه يجوز ويسمى وقف. كيف يسمى وقف؟ ويقول شيخ الإسلام يقول سمي ما شئت، يعني مثل إنسان يقول هذا وقف طعام، يعني أوقف طعاما سبيل مثلا. هو في الواقع حسب القواعد صدق ليس سبيل، لأنه الآن اتفقنا أن الوقف لابد أن تكون إيش العين تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تسبيل المنفعة. شيخ سامي يقول سمي صدقة. لكن ذكرنا فيما سبق أن العقود الشرعية يجب أن تراعى فيها القواعد. كل عقد من العقود له شروطه وله ضوابطه. فكون تداخل عقود يعني عقد بعقد على مشكلة. صحيح أنه متى أمكن تصحيح العقد فهذا هو الواجب، لكن يعني من حيث التقعيد المذهب أصح لا شك. لا في الإيجار ولا في غيرها.